بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. توقفنا في تعليق على منظومة ابن الورد عند البيت 53، عند البيت: ليس يخلو المرء من ضد، وإن حاول العزلة في رأس جبل، مل عن النمام واهجره فما، وفي عندكم وازجره فما، بلغ المكروه إلا من نقر. هذا نهينا الكلام. البيت رقم 42 في قوله: لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. هنا يعني كان عندي فيه شاهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتني أن أذكره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح في هذا المعنى: من بطأ به عمله، من بطأ به عمله أن يبلغ به الدرجات العالية، لم يسرع به نسبه في أن يبلغ به تلك الدرجات العالية. وأشرنا أيضا إلى أحاديث أخرى. قال الناظم رحمه الله تعالى: داري جار الدار إن جار، وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقر. هذه وصية غالية من الإمام ابن الورد رحمه الله تعالى لنا، ألا وهي في حكم الجار. والجار كل من جاورك، والمراد به من هو بجوارك وقريب منك. والإحسان إلى الجار ومعاملته بالحسنى قد جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا وفي السنة أيضا، كما قال تبارك وتعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فأمر بالإحسان إليه الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وهذا الجار قد يكون على أقسام: إما جار مسلم وإما جار كافر. والجار المسلم إما أن يكون من ذوي القربى أو أن لا يكون من ذوي القربى. فالجار الكافر له حق الجوار، والجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام. وأما الجار المسلم القريب فله حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. فكما ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في حقوق الجار، فقال: هي على هذه الأقسام الثلاثة. فحق الجار للجميع، وقد يكون الجار مسلما فيضاف إليه حق الإسلام، وقامه من ذوي القربى فيزاد حق له حق القرابة. فهذه حقوق مجملة، وقد يزداد حقا على حق بحسب ما فيه من الأوصاف كالعالم الفاضل وغيره. وقد أمر الشرع، وقد أمر الله جل وعلا بالإحسان إلى الجار، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه، من لم يأمن جاره بوائقه. وقال هذا في الحديث الآخر: من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال ما زال جبريل يصيب الجار حتى ظننت أنه سيورده. وكان صلى الله عليه وسلم حسن الجوار لجميع الناس، ومن حسن جواره عليه الصلاة والسلام أن جاره اليهودي الذي أشرف على الموت فزاره صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام وأبو اليهود عند رأسه قائم. فلما قال صلى الله عليه وسلم للغلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، فتشهد ومات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من الله من النار بي. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على حسن جواره صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الجار يثبت له حسن المعاملة وهو على مراتب، فأولاهم وأعلاهم حقا هو أقربهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها أنها قال يا رسول الله إذا طبخت مرقا فأكثرت، فقال وعندي جار. قال تعطي أقربهما بابا منك، فالجار القريب أولى ثم الذي بعده ثم الذي بعده وهكذا. ولهذا جاء ذكرهم والجار ذي القربى والصاحب والجار الجنبي. فهناك الجار القريب وهناك الجار البعيد، والأولى بالمعروف الأقرب فالأقرب، الأولى بالمعروف الأقرب فالأقرب. وحدود الجار بعضهم يحدده بأربعين جارا، ولعل الأقرب هو أنه كل من جاورك في المسكن يعد جارا، والناس في ذلك في الجوار متفاوتون، فهناك القريب وهناك البعيد. فالمعاملة الجار تكون بالإحسان، من كان يؤمن باليوم الآخر فليكرم جاره فيحسن معاملته ويبش في وجهه ويحسن له القول ابتداء وردا، ويحفظ له عرضه ويحفظ له ماله ويحفظ عليه متاعه ويحفظ عنه أذاه، سواء كان بالقول أو الفعل أو العمل. كل هذا يعد من حقوق الجار. فأشار هؤلاء إلى هذه الوصية والنصيحة للجار فقال داري جار داري وإن جار وإن إن جار وإن لم تجد صبرا فما أحلمك. فأصل في الجار تعاملهم معاملة طيبة. فإن كان جائرا في المعاملة وفي الحكم معك فماذا عليك أن تفعل؟ داري. وفرق بين المدارات والمداهنة، وحاصلها أن المدارات بذل الدين بذل الدنيا لحفظ الدين، المدارات بذل الدنيا لحفظ الدين. فقال داري جار الدار، أي لا ضفر وألن له الكلام وأحسن إليه إن جار معك في المعاملة. فمن باب أولى أنه إذا لم يجر أن تحسن إليه، فإن كان جائرا فجاره، والمدارات بذل الدنيا لحفظ الدين، ومنها الملاطفة ودين الكلام والتواضع وحسن الخلق والخصال الحميدة. وخصه الناظم بالذكر أي الجار لشدة الوصية به كما جاء في الكتاب وفي السنة. فإن كان جارك سيئا جائرا ظالما فعامله بالمدارة، فإن لم تصبر عليه فلا تقاطعه أو تسيء إليه أو تكون المعاملة بينك وبينه سيئة، لكن أحلى من ذلك كله أن تنتقل، أحلى من ذلك كله أن تنتقل وأن تغير السكن، وذلك أن تغير ماذا؟ السكن. فإن لم تصبر فماذا؟ فما أحلى أن نقل، فما أحلى أن تنتقل، كما أحلى أن تنتقل وتتركه. فلا يقال فلان مخاصم لجاره، وفلان بينه وبين جاره كذا وكذا، فهذا أولى وأوقف. وهنا لفتة يشار إليها ألا وهي أولى من هذا كله في معاملة الجار، أن تحسن معاملة من هو مجاور لك دائما وأبدا، وهم الكتبة الحفظة الذين يكتبون عنك كل شيء وهم معك دائما وأبدا. فإنك إن عصيت الله جل وعلا أذيتهم، وإن ارتكبت محرما آذيتهم، وإن فعلت وفعلت كنت مؤذيا لهم. فجانب الإساءة إليهم وأكرم هذا الجوار. ثم قال رحمه الله: جانب السلطان واحذر بطشه، لا تخاصم من إذا قال فعل. هذه وصية أخرى في قضية معاملة السلطان. والسلطان من تولى أمر المسلمين، وأيضا يلحق به كل من كانت له سلطة، كل من كانت له سلطة، فهذا يسمى السلطان. فكيف تعامله؟ قال: جانب السلطان واحذر بطشه، اجتنب. وفي الحقيقة قد ذكر العلماء أن مسألة معاملة السلطان أنه قد جاءت فيه نصوص تأمر أو نصوص تنهى عن مقاربته والدخول عليه، كما جاءت نصوص أخرى تدل على الدخول عليه. فالأمر كما قال أهل العلم أن يجمع بينهما، فما جاء من النهي عن دخول السلطان قبله عليه الصلاة والسلام كما روى أبو داود: من أتى السلطان افتتن، من أتى السلطان افتتن. فهذا فيه ما يدل على البعد عنه، لكن جاء ما يدل على أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإرشادهم للخير والدعاء لهم بالخير. فإن من أعز سلطان الله في الأرض أعز الله، ومن أذل سلطان الله في الأرض أذله الله. والجمع بينهما أنه لا يأتي لغير حاجة، وإنما يأتي السلطان لحاجة، وأفضل ما يكون إتيانه لحاجة الدين لا لحاجة الدنيا. لأن مجيئك إلى السلطان لحاجة الدنيا قد يجعلك رقيقا في يده وعنده، فيمنعك ذلك أن تقول قول الحق وأن تنكر. ولهذا فإنما تأتيه للنصح والبيان والإرشاد أو لأمر الدين أو الوساطة لغيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، وإلا فاجتنب أن تأتيه، وإلا فاجتنب أن تأتيه. فهذا الوجه في إتيان السلطان أن يكون لحاجة الدين من نصيحة وإرشاد ونحو ذلك، أو أن يكون من باب الوساطة، أو أن يكون من باب الوساطة. أما الإكثار في الدخول عليه ونحو ذلك فقد يسترزقك بهذا بما عنده من مال أو جاه أو نحوه. وسبق الإشارة إلى هذا في قول الناظم: أنا لا أختار تقبيل يد قاطعها أجمل من تلك القبل، إن جزيتني أن أنجزتني المديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل. فهذا مما ينبغي للإنسان ينتبه إليه، وخاصة طالب العلم، فإن هذا العلم يجب على طالب العلم أن يصونه حتى يصونه، كما قال الناظم: ولو أن أهل العلم صانوه لصانه. وجانب السلطان واحذر بطشه، أي كن بعيدا عن ذلك، لا تخاصم. ومعناه واحذر بطشه أي جانبه، ولا يعني ذلك المنع من قول كلمة الحق، فإنه من أحسن الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن الحديث يفهم على معناه الصحيح كما قال العلماء، وليس كما يفعله بعض من لم يسر على منهج السلف في نصيحة السلطان، فإن السلطان الأدب معه هو أن ينزل منزلته ويعطى تعظيمه واحترامه وتقديره، ونصيحته لا تكون في الملأ بالفضيحة وإنما بين الناصح وهو. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده فليأخذ بيده، فإن سمع فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وهكذا لما قيل لبعض الصحابة: ألا تتكلم مع فلان، أي من خليفة المسلمين، قال: أورأيتم أني إذا أردت أن صحح أن أكلمه وأنتم تسمعون، إنما أكلمه بيني وبينه، ولا أفتح على نفسي أو على الناس باب شر. فهذا مما ينبغي أن يجتنب. ولهذا قال بعض التابعين: والله لا أعين على دم أحد بعد دم عثمان. فقالوا له: أو أنت على دم عثمان رضي الله عنه؟ قال: إني لأعد ذكر المساوئ إعانة على ذلك، أي أن يعلى الكلام ويجهر به في أوسط الناس، فتذكر المساوئ وتعدد القبائح والمثالب، وما ذلك وما ذاك إلا من التحريض وتأليب الناس وبث الفوضى بينهم. فجانب السلطان أي لا تقترب منه إلا لأمر دين إن كان في ذلك المصلحة، أو أن تشفع لغيرك. أما في أمور غيرها فالأولى أن تكون في بعد عنه، واحذر بطشه لأنه غالبا ما يتغلب عليه سلطانه فيجعله يميل إلى البطش ولا شك ولا ريب أن السلطان، يعني أمر السلطان المعنوي قصدي، يعني قد يغرر بصاحبه ويحمله ولا أشياء لما يراه من نفاذ قوله ووصول أمره، فلربما يعني قد يبطش غيره، ويصعب أن يعني يستقر أمر السلطان فيحمل نفسه على عدم التجاوز على من يسيء إليه أو نحو ذلك. فالأمر في هذا ليس بالسهل، ولهذا فالعاقل لا يؤلبه على نفسه ويحذر رجعه ويبتعد عنه، ولا يعني السكوت على الباطل، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد منه، ولكن كما قرره العلماء على وفق ما توجبه الشريعة. لهذا قال بعضهم: من يا بني من كثر كلامه كثر ندمه، وإياك والركون إلى السلطان، فإن الركون إليه هلاك وسجن وضيق، وضيق ليس منه فكاك. وإذا استدعاك لنفسه فكن منه على حذر، ولا تأمن مكره وغدره، فبئس الغادر إذا غدر. وكلمه من حيث يريد ولا تكلمه من حيث لا يريد، وارفق به كما ترفق بالطفل الصغير، ولا تدخل بينه وبين أحد من أولاده وعشيرته وأهل بيته، وإن حدثته حديثا فأسنده إلى غيرك من الأنام. ولا تخاصم من إذا قال فعل، خاصم يخاصم خصاما ومخاصمة إذا غالبه، فلا تخاصم مثل هذا من إذا قال فعل، ولربما تصل يصل عدوانه إليك. وممن إذا قال فعل السلطان، ويلحق بذلك من له صلاقة في اللسان فإنه يجانب فإنه يجتنب لأنك لا تصل معه إلى شيء إنما هو السوء والسب والشتم وغيره. ثم قال رحمه الله: لا تلي الحكم وإنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عزل. لا تلي قال ولي يلي ولايته وولي الحكم إذا تولاه أي قام عليه، والرغبة في الشيء الميل إليه وحبه، ويقال عزل أي لام ورجع. وهذه الأبيات من البيت السابع وما يلحقه نحو ست من أبيات كلها تدور في الحكم والولاية والقضاء، وأن يكون الإنسان حذر من ذلك. فهنا ينصح لا تكون صاحب ولاية أو صاحب حكم وسلطان، ولا يغرك ولا يغرنك الناس أو أهل هذه الولاية فيسألونك ذلك، وأن تكون على رأسهم ووليا عليهم وحاكما، فإن أمر الولاية ليس بالسهل. لا تلي الحكم وإنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عذل أي من لامك، وخالف من عذل أي من لامك، لأن أمر الولاية والسلطان ليس بالسهل. تولي أمر المسلمين ليس بالسهل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يسترضيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو لها غاش إلا لم يرحمها. وفي رواية: فيموت يوم يموت ولم يحطها بنصيحته لم يرح رائحة الدم. فاحذر أن يغرر بك في أن تدخل في هذه المتاهات، فالأمر أمر عظيم، كما أنه لا يجوز أن تسألها. فمن سأل الإمارة وكل إليه، ومما من أتته راغمة فإنه يعان عليه. ومن أصول الشريعة أنه لا يولى المناصب من يسألها ومن يظلمها ومن يسعى في تحصيلها. فلا تلي الحكم وإنهم سألوا أي طلبوا منك ذلك وغرروك وأنت أهل له ولا يوجد غيرك ونحو ذلك مما قد يغتر به الإنسان. وينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه وأن ينزلها منزلتها، وإن لاموك على ذلك فلا تستمع لهم ولا شك أن المسلمين ولا بد أن يكون لهم واليا وأميرا، هذا ولا بد، وهذا من الفروض الكفاية، ولكن هذا فيه التحذير من خطرها. لكن من وليها وقضي له بذلك فليجهد في أن يسير فيها على شرع الله سبحانه وتعالى. وكم من إمام وفق لذاك الخير كالخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم، وهم كثر كمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أفضل ملوك الأرض، وغيره كعمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد وغيرهم ممن تولى أمر المسلمين وسار فيهم بالعدل والحق والخير، ممن حفظت تراجمهم بما فيها من الفضائل الكثيرة. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. أهنا يعلل ويوضح لما قال لك ونصح لما نصح ابنه بأن لا يتولى أمر الحكم، لأن أكثر الناس يذمونه ويسبونه وهم له أعداء، هذا إن سار فيهم بالعدل، فكيف إن لم يوفق إلى ذلك واغتر بما هو فيه من سعة وقوة ونفوذ فلم يسر في الخليفة بالعدل، كيف يكون حاله؟ لو أنه عدل في الناس لوجد أكثر الناس أو نصفهم أعداء له، لوجد نصفهم أعداء له. هذا إن عدل، فكيف إن لم يعدل؟ إن نصف قال النصف والنصف بالضم والكسر أشهر، أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، فكيف إن لم يعدل؟ ولا شك ولا ريب أن أساس الصلاح والإصلاح هو القيام بالعدل في الناس، وذاك الذي أنزل الله عز وجل به الكتب وأرسل به الرسل وبه قامت السماوات والأرض، وخلق الله عز وجل السماوات والأرض بالعدل والكسر. وأعظم العدل الذي أرسل الله عز وجل به الرسل هو توحيد الله تبارك وتعالى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وما ثمة شيء أفضل وأعلى في مراتب العدل من أن يوحد العبد ربه جل وعلا، فيفرد الخالق البارئ المصور الإله الحق يفرده بالعبادة، هذا أعدل العدل وأفضل العدل. فإنما يصلح أمر الناس بالعدل، قوام الدين والدنيا بالعدل، وصلاح العباد بالعدل، وسمي عدلا من الاعتدال وهو استواء الأمر. وحقيقة العدل وضع الأمور في مواضعها، فالشدة في موضع الشدة واللين في موضع اللين، فإذا انعكس الأمر لم يكن عدلا. ليس من العدل أن تجعل الشدة موضع اللين، ولا أن تجعل اللين موضع الشدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للصحابة لما زجروا الرجل الذي بال في طائفة المسجد، فزجروا ونهوا قال تجرموا ولا طفوا، فكان اللين ها هنا أنت. ومن ذلك أيضا فالرجل الذي جاء صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا عطس فقال له وهو يصلي يرحمك الله، معاوية بن حكم السلمي رضي الله تعالى عن الجميع، فبعد أن سلم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ذكر وحمد وقرآن لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لكن ذاك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. ولما جاء بيحيى ابن أخطب، بحيي ابن أخطب اليهودي، جاء به لتضرب عنقه، فقال يا محمد من للصبيان؟ قال لهم النار، اضربوا عنقه، فضربت. ولما دخل مكة قيل له إن ابن الأخطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه، فالشدة موضع الشدة واللين موضع اللين، وكل له موضعه. ولهذا فالعادل الذي يعدل صاحب العدل وصاحب الحكمة، من يضع الشيء موضعه، من يضع الشيء موضعه. وما ينقل عن أبي بكر الصديق أنه صاحب لين، وما ينقل عن عمر بن الخطاب أنه صاحب شدة، لكن رضي الله تعالى عنهم كان أبو بكر صاحب لين، لكن إذا كان الحال حال شدة فإنه يضعها في موضعها. ولهذا لما منع الزكاة من منعها قاتلهم رضي الله تعالى، مع أنه لم يوافق، فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فانشرحت صدور الصحابة لفعله رضي الله عنه. ومثل ذلك عمر رضي الله عنه، فإنه من صفاته أنه كان شديدا في الحرب، لكن إذا جاء اللين فإنه يضع موضع اللين. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدد فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل فهو أي الحاكم كذاك الذي يحبس عن لذاته فهو لا يمشي إلا بحراسه وبحاجبه بل أكثر فإنه محبوس عن شهواته وعن لذاته وهذا أمر مشاهد وواقع ولهذا كان الخلفاء رضي الله تعالى عنهم قائمون بشؤونه فيحمل أحدهم متاع ويقضي حاجته ويسير في بويته ولا يجعل الأمر لغيره أما حال من بعدهم فصار كالمحبوس فهو كالمحبوس عن لذاته فلا يمشي إلا بمركوب يركبه أو بجماعة تمشي خلفه وأمامه أو غير ذلك فهذا حال ما صار إليه الحاكم والحاجب على الحاكم لم يكن في أول الأمر في صدر الإسلام لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان كثير من الكفار له أثر يقع فيه أثر عظيم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد عليه حاجة يدق الباب يخرج له الخادم ويقول يستأذنك فلان ليخرج إليه أو كذا وهكذا كان الحال في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأيضا في زمن عثمان عمر وفي زمن عثمان إلى زمن علي رضي الله عنه لما تمالأ الخوارج عليه فترصدوا له ولثلاثة ولاثنين من ولاته ترصد له بالكوفة ولوليه وأمين على الشام ولآخر المدينة ترصدوا لهم فجرا على أن يقتلوه فأنجى الله عز وجل من نجاه منهم ومن ثم صاروا يجعلون على الحاكم أو على الأمير حاجبا ليدفع عنه أذى من يتمالأ عليه وكلا كفيه في الحشر تغل أي تجمع وهذا ليس هو حكم كل وال وكل حاكم وإنما هذا حال الظالم المتعدي الباغي الذي يقع منه الأفعال الذي توجب أن تغل يداه إلى عنقه فيحاسب بما قدم فهذا في الراعي الذي لا يقوم بمسؤوليته أو في الراعي الذي لا يحق رعيته بالنصيحة وبالأمانة أو الذي يترك رعيته فيموت يوم يموت وهو لها غاش أو الذي لا يقوم فيه بالعدل والقصص فهذا حاله كذلك أما صاحب العدل فإنه قد فرض ورد فيه ما يدل على الفضل وعلى علو الدرجات فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أنه أناس على منابر من نور ومن هؤلاء الذين يقسطون ويعدلون فيما ولوا أي ممن تولى أمر المسلمين فكان فيه سائرا بالعدل وبالقسط فإنهم على منابر من نور على يمين الرحمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقال رحمه الله فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا ومثلا هذا من النكت الطيبة للناظر كلمة القاضي القاضي هي خارجة في النحو عن الأصل يقولون الأصل في الرفع الضمة وتنوب عنها الواو والألف وثبوت ينوب عن الضم الواو جمع مذكر سالم والواو في الأسماء الخمسة ينوب عن الضم الألف في المثنى ينوب عن الضم النون في فعل مضارع المسند إلى الاثنين أو أو الجماعة أو مخاطب المؤنثة ولم يتصل بأخيه شيء ولم يدخل عليه ناصب سجاج، فالقاضي محله أو علامة الضمع فيه الضمة، لكنها لا تظهر، ولكنها لا تظهر. فإذا عرفناه قلنا جاء القاضي، جاء القاضي إلى مكتبه، ولا تقل جاء القاضي لأن الضمة ثقيلة على الياء، فكذلك ثقل القاضي وثقل المقاضاة، وأن يكون قاضيا. وإذا لم تعرف كلمة القاضي فإنك تقول جاء قاض، فتنقص الكلمة من الياء، لأنها جاء قاضي، جاء قاضي، لقت الياء الساكنة مع النون الساكنة، حذفنا الياء لخفتها ودلالة الكسر استقبلها عليها، فصار جاء قاض، فهو اسم منقوص، فيكفي منصب القاضي أنه منقوص عند تنكيره وثقيل عند تعريفه. فقال إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا ومثلا، يكفيك وعظا ويكفيك مثلا ما في هذه الكلمة من الناحية النحوية، من الناحية النحوية. فأما الوعظ فلأنها فيها ثقل، والثقل يوم القيامة عظيم، وأما كونها فيها مثل فإن فيها نقصا، فيكفيك نقصا بما فيها من النقص. واضح؟ إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا ومثلا لا تساوي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل، لا مساواة بين الأمرين، لا تساوي لذة الحكم ما يجده من لذة لمن يتولى الحكم والمنصب، ليس هو نفسه تلك اللذة التي يجدها المنعزل عن المنصب وعن الولاية والحكم، شتان بين الأمرين. ولهذا قال بعض السلف لو علم هؤلاء ما نحن فيه لجالدون عليه لماذا بالسيوف. ولما خرج الوالي والأمير فإذا بسعيد مسيب يمشي أو غيره من أئمة الإسلام والناس حوله، وهذا يسأل الحديث وهذا يسأل المسألة الفقهية، قال من هذا؟ قال سعيد مسيب، قال والله هذا هو الحكم، هذا هو الملك حقيقة، أن يكون الإنسان ملكا في قلوب الناس وليس ملكا بما أوتي من جاه ومال ومنصب، فإنما الناس تبع له لما عنده من مال أو جاه أو منصب أو غير ذلك. فحقيقة الملك أن تكون كذلك في قلوب الناس بما أوتيه الإنسان من المال من الصفر من العلم والفضل والصلاح والتقى، فذاك حقيقة الملك وتلك اللذة وتلك الحلاوة أفضل بكثير، بل لا مقارنة بينها وبين لذة الحكم والمنصب والولاية. ولهذا قال بعض السلف لو وجدوا أو لو علموا ما نحن فيه لجالدون عليها بالسيوف، لجالدون عليها بالسيوف. ولهذا قال بعضهم صح في الجنة قاض علما للضفنان بقول العلماء أنصف الخصمين يا من حكما، لا تساوي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إلى الشخص أزل. لا شك قد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار، فالذي في الجنة علم الحق وعمل به، والذي في النار إما من رقاض علم الحق فلم يعمل به، أو لا يعلم الحق ولا يعمل به، فصار ثلثي القضاة في النار وثلث في الجنة كما دل على ذلك الحديث، الثلثان من حيث المعنى وكذا الثلث ليس تعدادا، فذلك علمه عند ربه في الكتاب. لا تساوي لذة أي أنت على كل نصح كما قال الماضي، وحذف ما يعلم جائز كما يقال زيد بعد من عندكم. لا تساوي لذة الحكم بما ذاقه الشخص عزاء، لذة الحكم لا تساوي لذة من انعزل عنه، أو الخطاب لنا أي أنتم أو أنت، لا تساوي لذة الحكم بلذة من انعزل عن الحكم. وإذا علم الأمر فما لا إشكال حيث الإعراب، وحذف ما يعلم جائز كما يقال زيد بعد من عندكما. لا تساوي لذة أو لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل أي انعزل عن ماذا عن الحكم. وفي نسخة لا توازي عوض لا تساوي. فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل، هكذا حال الولاية، وإن ذاق طعمها ورأى فيها حلاوة فالحال فيها كحال ذاك السم الذي دس في العسل، فأعلاه عسل وحقيقته وأصله سم، فما يكاد يستمرئه ويستحليه ذائقه أول ما يذوقه، إذا به تاقه شفتاه ولسانه على سم فيضحى أو يصبح ميتا ومقتولا. فالولايات وإن طابت واستحليتها وجدت ذوقها لمن ذاقها فالسم في الحال كما قيل يعني دس السم في العسل هكذا حالها. ثم قال بعد ذلك نصب المنصب أوها جسدي وعنائي من مدارات السفن. نصب النصب هو التعب والإعياء، والمنصب هو العلو والرفع الولاية والحكم إمارة والقضاء ونحنه، وأوها أي أضعف، ووهى والعناء التعب، عاني يعنى عناء وعنى تعبا وإعياء، والمدارات باذل الدنيا من أجل حفظ الدين المضاطفة والملاينة، والسفل الرذيل. فمعنى هذا أن من كان في الولاية والإمارة والمنصب فإنه يكثر من مدارة هؤلاء الأراذل وهؤلاء الأسافل حتى يتعبه تعبا شديدا. فنصب المنصب أوها جسدي أي أتعبه، تعب المناصب أتعبه وأضعف جسده وكان شديدا عليه، لأنه يكثر من مدارات هؤلاء الأراذل والأسافل، لأن كثيرا ما يكون معهم ويجتمع معهم، وإنما يجتمع في هذه الأماكن أمثال هؤلاء. وفي بعض النسخ نصب المنصب أوها جلدي من التجلد أي التصنصف، قصر الآمال في الدنيا تفز، وهذا انتقال إلى أمر آخر لكن هو متعلق بأمر الولاية والحكم، لا تهتم بها وانظر إلى قصر الأمل، فلو أنك قصرت أملك لم احتفلت بمثل هذه الولاية والمنصب. قصر الآمال في الدنيا تفز أي جعل أملك قصيرا في طلب الدنيا، ولو أن الإنسان رأى من نفسه أنه لأنه إذا أمسى لا يصبح وإذا أصبح لا يمسي، فإنه لا شك ولا ريب ولا ريب يعمل لذلك يعمل لذلك. فدليل العقل تقصير الأمل، الذي يرى قصر الأمل ويستحضر قصر الأمل هذا دليل على عقله. أما الذي يقول سوف وسوف وسأعمل وسأبيع كذا وأشتري به كذا ثم إذا اشتريت كذا فعلت كذا ثم فإذا به قد جاءه الموت. وقد قال صلى الله عليه وسلم وبين هذا في الحديث لما خط خطا مربعا وخط في وسطه خطا أفقيا ليخرج من المربع، وجعل شرطة داخل المربع وشرطة خارجه، فقال هذا أجل، هذا أجل الإنسان وذاك أمله، فلا يزال يعني يتسابق ويتراءى إلى الأمل وأجله قريب منه فالعاقل هو الذي ماذا يقصر الأمل. وإذا قصرت الأمل أكثرت بل وأحسنت العمل، وأما إذا طال أملك قل عملك وساء عملك وكثر التفكر في المال والجاه وغير ذلك. فقصر الآمال في الدنيا تفز، ولو أن الإنسان قصر الأمل لم يبن كثيرا، لم يبن من بنيات الأفكار الكثير الكثير. أما إذا لم يكن حاله كذلك بتقصير الأمل فإنه ماذا لا يصير لا يزال هائما في ماذا في التخيل، ولعل حاله يكون قريبا من حال صاحب جرة العسل. هي قصة معروفة تعرفون صاحب قصة قصة صاحب الجرة، هذا أراد أن يثمر المال فاشترى جرة عسل وعلقها أمام عينه واتكأ وقال هذه الجرة سأبيعها بكذا ثم أشتري بكذا كذا ثم بذاك أشتري كذا ثم كذا حتى يصير عندي مال كثير. فإن أراد أحد أن يأخذ مالي ضربته وضرب الجرة راح فضرب الجرة راح لحسن وراح تبطل ماذا حصل؟ طول الأمل مبطل للعمل ويذهب حتى بالمال. فلا تقول لا أبيع وإذا بعت اشتريت وإذا اشتريت، انظر إلى أن الموت أقرب ما يكون منك، الموت أقرب إلى العبد من شراك نعله، قريب من شراك نعله. ولهذا الإنسان أحيانا تأتيك أخبار فيقال فلان مات، ولأنه كان معك في قبل دقيقة أو دقيقتين. فالأعمار بيد الله جل وعلا، والآجال قد خطها الله تبارك وتعالى وقد حددها من قبل 50,000 سنة من خلق السماوات، قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة كل محدد. وأعظم ما يفاجئ الإنسان هو ماذا؟ الموت. أعظم ما يفاجئ ثم إن من أمارات الساعة موت الفجاء، من أمارات الساعة موت الفجاء. فلا يطيل الإنسان أمله، قصر الأمال في الدنيا تفز تفز تفتقر تمشي مفاسات. ولهذا قصر العلماء الآمال الأمل، فكان ذلك دافئا لهم لحسن العمل، فأوقاتهم كلها مثمرة في الخير، دعوتي والعلم والعمل وما يرجع بالخير عليهم وعلى البلاد وعلى البلاد والعباد. فدليل العقل تقصير الأمل، صاحب قصة قصير الأمل هذا يدل على أنه صاحب عقل وأنه حسن التفكير، ودليل ذلك على كمال عقله ثم قال رحمه الله تعالى إن من يطلبه الموت على غضة منه جدير بالوجه، جدير بالوجه. اعلم أن الموت يطلبك ويترصد بك وأنت لا تعلم، فكيف تكون في أمن منه؟ كيف تكون في أمان منه، إن من يضربه الموت على غرة، الغرة الغفلة، غرة الغفلة بكسر الغين، أو على غرة، غرة الشيء أول، أول فأول، جدير بالوجل أن يجد الوجل في نفسه، أن يخاف فلا يطمئن، أن يخاف فلا يطمئن، فيكون دائما على فطنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال: أي الناس أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا. فأفضل المؤمنين أحسنهم خلقا وأكيسهم أفطنهم مما يدل على فطرته. ولهذا قال: هذا هنا دليل على كمال العقل الذي يقصر الأمل، فقال: فدليل العقل تقصير الأمل. فأكيس المؤمنين أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم استعدادا للموت، فإذا ما جاء الموت وجد نفسه ماذا؟ مستعدة. قيل في بعض أئمة الحديث في تراجمهم: كان فلان لو أنه جاءه ملك الموت فقال: جئت لأقبض روحك، ما كان له شيء يفعل، كان على عمل عظيم قائم على العمل الصالح، بخلاف غيره لو أنه جاءه ملك الموت فقال: سأقبض روحك بعد أسبوع، لربما نسعى في أسبوع للقيام بالأعمال التي فوتناها ولا نصل إلى ذلك. فكان بعض السلف الصالح رضي الله عنه على أتم الاستعداد للموت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى الله، وتمنى على الله عز وجل الأمان. فاتق الله وقصر أملا وارض من رزق به، ومن رزق مهما حصل، ليس في الدنيا خلود للملا، إن من يضربه الموت على غرة منه جدير بالوجل. فمن يطلبه الموت وهو لا يشعر وهو في غفلة عنه، ويطلبه الموت في كوكب في أول كل زمن في أول كل برهة ولحظة، جدير بأن يكون وجلا خائفا من ذلك. غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل. فقوله غب أي اعتزل الناس ولا تخالطهم، وإن زرتهم فزرهم على قلة، وزر غبا. فمن أكثر الترداد أي التردد على الناس، أضناه، أضنى أمرضه، وصار المرض ملازما له، والملل الضجر والسآم. فأما قوله غيب أن يعتزل الناس، فهل أفضل هو اعتزال الناس أو مخالطتهم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فهذا يدل على أن مخالطة الناس مع الصبر على الأذى أفضل من اعتزاله وعدم الصبر على الأذى، فهذا ما يدل عليه الحديث. ولكن يقول صلى الله عليه وسلم كذلك الحديث الآخر، والحديث السابق عند أبي داود، والحديث هذا في الصحيح عند البخاري، يقول: يوشك أن يكون خير المال وأحب المال عند الرجل غنم يتتبع بها شغف الجبال، أو قال شغف الجبال، يفض بدينه من الفتن، يفض بدينه من الفتن. فهذا فيه الإشارة إلى العزل والابتعاد عن الناس، ولهذا فالأمر نسبي، بين الناس، ويختلف من زمن لآخر ومن حال لآخر ومن شخص لآخر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم زمن الفتنة قال أمسك عليك لسانك والزم بيتك وابكي على حقيقتك، وقال اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعرض على جذع نخلة حتى يأتيك الموت أو شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فالأمر في العزلة والخلطة يختلف من زمن إلى آخر، فزمن الفتنة غير زمن الفتنة، ويختلف من حال إلى آخر، ويختلف أيضا من شخص لآخر. فإن كان الشخص يرى من نفسه أنه ليس حاله ممن يصبر على المخالطة، ولربما المخالطة توقعه فيما هو من المعصية والمخالفة، فهذا أولى أن يعتزل الناس. ومعنى الاعتزال ليس أن يتفرغ في كهف ويعني ينعزل تماما، وإنما المراد أن يكون عليه بخاصة نفسه من غير أن يضيع ما يجب عليه من الواجبات. أما إن كان يرى من نفسه أنه يصبر على أذى الناس فلا شك أن مخالطته للمسلمين مع الصبر على الأذى أفضل من غيره. ومما يؤيد هذا أن المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني لا أنتم عليه دينا ولا خلقا ولكن أكره الكفر الذي اختلعت من زوجها طلبت الخلق. قالوا المراد إني أكره الكفر بعد الإسلام، أي أنها صارت لا تطيق لا تصبر أن تنظر في وجهه، فإن بقيت تحت عصمته وبقيت زوجة له فإنها لا توفيه حقه كزوجة فتكون عاصية، فصمت الكفر عاصية فتكون عاصية، فكرهت الكفر بعد الإسلام كرهت المعصية، ولهذا أرادت أن تطلب الطاعة تريد الطاعة لا أن تعصي الله جل وعلا، فقال تردين عليه حديقة الحديث. فكذلك من لا يستطيع الناس معادل كما قال عليه الصلاة والسلام، فبعض الناس ما يستطيع الخلق أن يخالط ولا يصبر على كلام غيره ولا أذاه، فهذا لا شك إذا كان عليه بخاصة نفسه فقد يكون ذاك أفضل له، أما إذا كان يصبر فلا لا بأس بذلك. ويختلف الأمر أيضا زمن الفتنة، ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فغب وزر غبا أي مرة على مرة، ليس دائما. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما رواه البيهقي والبزار حسن وشيخ الألباني رحمه الله زر غبا تزدد حبا، زر غبا تزدد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل أمرضه، فيكره الناس ويسأل منه الناس ويصيبهم منه الملل والضجر. ولهذا كان من آداب العلم أن لا يمل الناس منه، وإنما يعطى لهم قدر ما لا يحدث لهم السآمة والملل. ولهذا جاء في البخاري في كتاب العلم باب ما يتخول به الإمام الناس بالموعظة، يتخول، وذكر أثر ابن مسعود وأنه كان يخرج إلى أصحابه كل يوم خميس، فقالوا لوددنا أن تخرج إلينا كل يوم، قال والله ما منعني من ذلك إلا خشية الملالة عليك، خشية الملالة عليكم أي السعامة والضجر. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة، وفي رواية يتحينهم، وفي رواية يتخونهم، يتخوننا أي بين الفينة والأخرى، خشية الملالة والسعامة. فالإكثار قد يدخل على الإنسان السعامة والضجر والملل، وإنما يكون ذلك أحيانا وأحيانا. ولكن ليس معنى ذلك أن الذي ينكب على العلم ويعني يمين إليه تحصيلا وطلبا أن يمنع منه، فإنه كان لسلفنا الصالح تاريخا عظيما في بيان إكثاره من العلم، هذا بحسب النفس، فالتي تميل نفسه إلى العلم فيستكثر قدر ما يستكثر، لكن عامة الناس الإكثار والترداد عليهم قد يدخل عليهم السآمة وقد يدخل عليهم الضجر. ثم قال رحمه الله تعالى: خذ بحد السيف واترك عنده واعتبر فضل الفتى دون الحلل. أيه هذاك البيت سيأتي. لا يضب الفضل إقلال كما لا يضب الشمس إطباق الطفل. عندكم هذا؟ طيب نزيلوا بيتي حتى يمدينا يوم رد أن نتم. طيب قال طيب إنما جعل الإمام واضح غيب وزر غيبا تزد حبا فمن أكثر التقلال أضناه الملل. خذ بحب السيف واترك عمده واعتبر فضل الفتى دون الحلل. نعم قوله خذ بحب السيف واترك عمده واعتبر فضل الفتى دون الحلل. إذا نظرت إلى السيف أي شيء في أجمل، الغمد ولا حده؟ شوف نحن تعرف الغمد ما هو الغمد؟ مين يشد السيف؟ وين مزوق بزاف؟ مين يشد ولا مين يشد؟ الغمد ماشي الحد، الحد يذبح يخبأ داخله أيضا المقبض، مقبضه أيضا يطلق على المقبض أيضا الغمد، حيث يدخل يعني وعاؤه، وعاؤه الوعاء الذي يدخل فيه السيف مزخرف، ولربما يكون مذهبا أو به فضة أو كذا، هذا هو الغمد حقيقة، يعني وعاؤه ليس المقبض. هذا يكون أجمل. أما حد السيف إنما هو حديدة قد يعني حد طرفها أو جانبها، فإذا نظرت أيهم أجمل، الغمد ولا الحد؟ الغمد. لكن بما بأيهما يقع الضرب والربح والفوز في المعركة؟ يعني تبحث عن الغمد ولا عن الحد؟ إذن فكذلك المراد هنا، فالعبرة بحقيقة الشيء بباطن الشيء، لا تغتر بظاهره، لا تغتر الله بظاهره بل بحقيقته، فهذا هو المقياس في تقييم الناس. ولهذا قال واعتبر فضل الفتى دون الحلل، لا تنظر إلى حليه، لا تنظر إلى حسن حلته وحسن هندامه أو بهائه أو غيره، إنما تنظر إلى فضل الفتى حقيقته والميزان الذي له من العلم والفضل والتقوى. فكأن الناظم يقول العبرة للباطن والمضمون، ولا يغتر الإنسان بالظاهر، فالمقياس في ميزان الناس هو العلم، التقوى، الخلق، الدين، الأدب، كما قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فحتى ولو كان الإنسان في رثة ثياب ورداءة حال ولربما قبح شكل، فإنه ينظر إلى ما له من علم وتقوى، ينظر إلى ما له من علم وتقوى. وقد ذكر في ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى لما ذهب يعني من بلده إلى أرض الحجاز، فأول ما عرف في موسم الحج، يعني كانت خيمته قريبة من خيمة بعض الأمراء، فسمع به وهو يقول أبياتا في العلم وفي الشعر وقوة اللغة، يعني سلاسة اللسان، فشغف به ومال إليه، فكلمه ف طلب لأن يكون يعني يبقى حتى ينفع الناس ويفيدهم، وأخذ إلى الرياض أو نحوه، وبعد أن يعني عين كمدرس فيذكر بعض المشايخ منهم وهم من العلماء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال بين نحن في الفصل إذ دخل علينا رجل رص الثياب، فقلنا ما نسبح بها، ما الذي سيعطينا هذا؟ فلما بدأ الشيخ يتكلم أول حصة عارف أنه ماذا؟ أنه يعني رجل يتقاطر علما ويتقاطر فهما، وقد أعطاه الله عز وجل من العلم ما أعطاه، قد أعطاه الله تبارك وتعالى من العلم ما أعطاه. فإذا لا تنظر إلى ولا يخلع عنك الغمد، خذ بحد السيف وترك غمده، واعتبر فضل الفتى دون الحلل الذي ماذا الذي زين به بها، والحلل جمع حله، ولا يعني تكون من ثوبين من جنس واحد كما جاء في الحديث، كان ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حله حمراء انظر الى بياض الساقين، الحديث الصحيح. فهذا المراد بالحله. فاذا العبره ان الفتى يوزن بما عنده من فضل وعلم وتقوى، لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل، لا يضر الفضل إقلال، الإقلال القلة، قلة الشيء، كما لا يضر الشمس إطباق الإطباق والإتمام، والطفل هو آخر النهار، قال بعد العصر طفلت الشمس احمرت عند الغروب. فالمراد هنا تماما للبيت السابق أن صاحب الفضل من العلم والتقوى والورع لا يضره كونه قليل المال أو كونه به فقر أو ضيق معيشة أو غير ذلك، كما أن الشمس لا يضرها إطباق الطفل أي آخر النهار، فما دامت الشمس موجودة فالنهار موجود، وما دام الفضل موجود فإن الفضل موجود، ولا ينظر إلى ماذا؟ إلى لثة ثيابه أو قلة ماله أو فقره أو نحو ذلك، فإنما المرء بعلم علما ليس بالأموال يحوي عظما، وكذا الفضل كرزق قسما، لا يضر الفضل إقلالا كما لا يضر الشمس إطباق الطفل، حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدل، الحب الميل إلى الشيء والتعلق به، والأوطان جمع وطن، ووطن بالشيء أي استقر به واستكن فيه، والعجز عدم القدرة على الشيء، واغتنم أي سافر وابتعد تلقى عن الأهل بدلا. وها هنا المقصود الإشارة إلى ما ينبغي أن يكون لطالب العلم من الرحلة في طلب العلم، والرحلة في طلب العلم أمر مستحب، وهو شأن الأنبياء وشأن العلماء، ومما درج عليه السلف وتبعهم على ذلك الخلف رضوان الله تعالى على الجميع. طيب هذا البيت يعني لعله يستدعي شيء من التعليق، نتركه إن شاء الله ليوم غد، والله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.